الزينة كالمرأة لو لبس الزينة لباس الزينة مما هو من مظاهر الشرك ما يجوز حتى لو كان الشخص ما يعتقد. يعني لو علق المرأة علقت ذهب وفي صليب يقول ما يجوز. التميمة نفس الكلام ما يجوز. كلاهما من مظاهر الشرك. النحاس أصفر. النحاس أصفر مثل الحديد أصفر. ما يجوز تعليق التمام على السيارة، على الجسد، على الطفل، عند المخدة، عند النوم، كلها ما تجوز. علق الإنسان قلبه بالله، يقرأ ورد الصباح والمساء ويتعلق بالله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تميم ما تنفعك ولا تضرك. ها سلسال ذهب؟ لا ما في شيء. لكن بعض النساء تعلق سلسال في طرفه رسمة عين ولون أزرق، اللون أزرق يرمزون إلى صدف يخرج من البحر، يعتقدون أنه ينفع يدفع العين. ها الشيخ بن باز الله يرحمه واللجنة الدائمة أخرجت فتوى أن ما يجوز النحاس اللي بعد في الصيدليات، قال وهو نوع من التمائم. عارف هو من النحاس. من النحاس كلي ما أفلحت أبدا في أي أمر حتى لو كان أعتقد. كيف تظن أن الشخص يقع في الشرك ليل نهار ونقول هذا رجل مفلح؟ هذا يسأل يقول تعليق الآيات مثل آية الكرسي على صدر الطفل ونحوها حتى التمائم بالقرآن ما يجوز، في امتهان القرآن. القرآن ما أنزل يعلق الأطفال ويوضع متسخا على الصدر ويدخل به في الأماكن النجسة. ما أنزل القرآن من أجل هذا. القرآن أنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علقه لا على أطفال، ما علق على بنات، على أولاد بناته، ولا الصحابة علقوا على أنفسهم ولا على أولادهم. القرآن للتلاوة والتدبر والعمل به. تعليق الآيات في الحيطان ما يجوز. أيوة القرآن للتدبر. وضع القرآن في الجوال ما يجوز. الشخص النغمة إذا اتصل يضع قرآن، القرآن ما أنزل من أجل هذا، هذه عبادة. ما يجعل فيه من أجل التجمد بنغمات الجوال ونحوها. هنا مثل ما أخبرناك، هذا يقول يوجد في بعض المحلات التجارية توضع عين زرقاء، فما الحكم في ذلك؟ مثل ما أخبرناك تميمة. هذه العين الزرقاء أحيانا كف يعلق في السيارة، هي كل هذه من نوع التمائم. ها ما يجوز. نعم نقول ما يجوز، ما نقول هالشيء، ما يجوز. لماذا؟ امتهان القرآن خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف. القرآن ما أنزل من أجل هذا. أربعة، فعلك لن ينفعك ولا يضرك، المراد العمل به، العمل به. كمال التوكل بالدعاء، اللهم اجعلني من وكلك حق التوكل بالدعاء، لأن هذه عبادة ما تحقق للشخص إلا بالدعاء. ها شوف الدعاء في الجوال، الأذان في الجوال، الآيات في الجوال، كل ما تجوز. هذه عبادات، العبادات ما يستهزأ بها ولا يسخر بها. أذان وقت دخول الوقت يؤذن. من سلم كان إذا أذن القوم ما غزاهم، ما توضع في الجوال تجمل بها. القرآن كذلك، الأدعية كذلك ما يوضع فيها. الدعاء هو العبادة، تضع العبادة سخرية في الجوال عندك ما يصلح. الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نعم. والناس افرطوا فيها، الناس يضعون قرآن وأدعية وناس يضعون أغاني. لا، ضع منبه حلال. لا لا، مو صحيح، توكل على الله، إن الله جميل يحب الجمال. يقرأ من ما في بأس، لكن كنغمة ترد إذا اتصلت على أحد يضع قرآن لا ما يجوز. إذا كان ثمين ما يجوز، ما يجوز. هل إيش؟ إيه ما يجوز، حتى لو جهل ينفع. الجهل يتعلم أمور الدين وضروراته يتعلم الشخص. ذلك قال ما هذا؟ قال ما الواهنة؟ ما يدري. قال انزعها، فإن تزكي اللوهن فإنك لو مت وهي عليك ما فيه. هو ما يعلم، ولو كان يعلم كان نزعها. في سؤال؟ ها؟ يأتي في الباب القادم إن شاء الله يأتي. في سؤال ولا خلاص؟ هذا الكتاب اللي يقرأ الأخ الآن، كتاب شرح كف الشبهات، المتن للشيخ محمد الوهاب، والشرح للشيخ إبراهيم من أحفاده، الشرح لشيخ الشيخ بن باز رحمه الله.